جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فأريد أن أسأل بعض الأسئلة كالعادة. أمي عبي الفراغات التالية، عبي الفراغات التالية: النقل، فراغ، والشمس. بسرعة: النقل، فراغ، ثم والشمس. أحسنت يا خولة. غسق أتي، أي ممتاز. كم لي فراشة؟ أي أحسنت يا خادمة الدعوة. أحسنت يا غسق. نعم، النقل والعقل كالعين والشمس. طيب، أيضا عبارة أخرى: ما كان صرفه شرك، فراغ ثم شرك. أكمل يا عبارة، ألا الفراغ، ما كان صرفه فراغ ثم شرك. ما كان صرفه، أي أحسنت يا أم عبود، أحسنت يا أم أحمد، أحسنت يا أفنان، أحسنت يا فراشة. نعم، ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. طيب، أعطوني، اكتبوا لي بعض الفوائد التي مرت في الدرس الماضي، اكتبوا بعض الفوائد التي مرت في الدرس الماضي. بسرعة. أي أحسنت يا غسل. نعم، أحسنت يا أم عبود، أحسنت يا خولة، أحسنت يا أفنان. شخص حي، حاضر، قادر، استعانة واستغاثة. نعم، ممتاز. ها، زيدوا سيدي، بارك الله فيكم. على ثلاثة أنواع: الاستعانة والاستغاثة، توحيدية، شركية، مباحة. ممتاز. أي إذا كان التفصيل يؤدي، أحسنت يا غسق، إذا كان التفصيل يؤدي ارتكاب الممنوع في يوم من الجميع، أي هذه ممتازة يا معبود، بذمتي تفهم من خلال السياق. أحسنت يا هنان، بس كملي: لله أن يقسم بما شاء من خلقه وليس للعبد ذلك. كملي، أكملي، ليش، لماذا؟ أي حلف الله بما شاء تعظيم له جل وعلا، أما حلف المخلوق فماذا يكون؟ بسرعة. تنقص لله عز وجل. أي أحسنت يا خولة، تبارك، لا تطلق إلا على الله لثلاث أسباب: كل ما أمر الله به أو مدحه، وهو أثناء المفعل فهو عبادة، قاعدة معها على طول دائما: ما كان صرفه لله عبادة فصرفه لغير الله شرك. طيب، أحسنتم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ووفقكم الله في الدنيا وفي الآخرة. السؤال بالله، ما شفت أحد كتب عنه. السؤال بالله، ما أحد كتب عن السؤال بالله، لو سمحتم اكتبوا لنا عنه لو سمحتم بسرعة. أقول السؤال بالله ما كتبت عنه خبيث الدعوة، فقل يسأل بوجه الله من الجنة وما خبرت لمن سأل بالله فأعطوه. نعم، ليش ما يسأل بوجه الله أو يسأل بالله؟ أي أحسنت يا رسق، لأن فيه استهانة باسم الله عز وجل، لا يسأل بوجه الله بالله حتى لا يخرجه. السؤال بالله عز وجل لا يسأل به إلا أمرا عظيما، وجوب إجابة من سأل بالله عز وجل، وفي ذلك إحراج شديد. نعم، نبدأ درسنا اليوم. درس اليوم عن أنواع الشرك. هل مر معنى الشرك؟ الشرك الشرك هو صرف شيء من خصائص لا لغيره، هذا هو المعنى الذي يشمل أفراد الشرك كلها، صرف شيء من خصائص لا لغيره. تذكرنا رحمكم الله الحقوق الثلاثة، تذكرنا الحقوق الثلاثة، ذكرنا لها الثلاثة الحقوق، أي الأول حق لله، الثاني الأول حق خالص لله، الثاني ما حق لمن؟ حق للنبي صلى الله عليه وسلم هو الاتباع. إذا الأول حق الله هو العبادة، حق النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع. الثالث أحسنت يا ذات النطاقين، حق مشترك لكنه إيش لله؟ إيش لله أصلا ولغيره تبعا. أحسنتم، شكر الله لكم. إذا معناه هنا الشرك، من وقع في الشرك فقد أعطى حق الله لغيره، فوقع في الشرك، ولذلك صار الشرك تنقص لرب العالمين. واقرأي معي رحمك الله قول الحق تبارك وتعالى، ايش الآية؟ تالله إن كنا عندما يلقون في النار المشركون، عندما يلقوا في النار فيقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ إيش؟ إذ نسويكم برب العالمين. سووكم بماذا؟ بالعبادة. إذا تنقص الله فسووا بالمخلوق، فسووا رب الأرباب بالعبد الضعيف المخلوق من تراب، وهذا هو أظلم الظلم. نسأل الله تعافينا وإياكم وإخواننا المسلمين. ننتقل إلى أنواع الشرك. من العلماء من جعل الشرك ثلاث أنواع، ومنهم من جعله قسمين. الأول الشرك الأكبر، وهو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، أو بعبارة أخرى صرف شيء من خصائص الله لغيره. النوع الثاني الشرك الأصغر. النوع الثالث الشرك الخفي، وبعضهم يدخل الخفي في الأصغر لأن حكمهما واحدا، فالأمر واسع في هذا. السؤال الذي يطرح نفسه أو ينبغي أن نطرحه نحن، ما هو الفرق بين الأكبر وبين الأصغر؟ الفرق بينهما من حيث المآل ومن حيث الواقع. من حيث المآل، الأكبر مخرج من الملة، الأصغر لا يخرج من الملة، فيحكم على صاحب الأكبر بأنه كافر، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يحكم على صاحب الأصغر بأنه كافر، لكنه على خطر عظيم. هذه واحدة. الثانية، الأكبر مخلد في النار، هذا مآل، الأكبر مخلد في النار، والأصغر لا يخلد في النار. إذن صار بينهما فرق في الحكم وفي المال. بينهم فرق في ايش؟ احب اسمع في الحكم. والثاني وشو؟ الثاني ما هو؟ في المال. هذا واحد، انهما فرق فيهم، فرق بينهما في الحكم والمال. المال الميم ثم همزه ممدوده ثم لا. إذن الأكبر حكم صاحب كافر، الأصغر لا. الأكبر صاحب مخلد في النار، الأصغر لا. إذن بينهما فرق بإيش؟ في الحكم، والثاني ما هو؟ في المآل. هذا نوع، هذا نوع من الفروق. نوع آخر أن من ناحية إحباط العمل، من ناحية حبوط العمل، الأكبر محبط للعمل كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما الأصغر فيحبط العمل المقارن له. إذا صار بينهما فرق من ناحية إحباط العمل كله أو بعضه. فالأكبر محبط للعمل جميعه، والأصغر محبط، أي ودي أشوف كاتبينه، محبط للعمل المرافق له، يعني الداخل فيه المقارن له. إذن الأصغر محبط للعمل المقارن له، أما الأكبر فمحبط لجميع العمل، المقالط له، المخالط له، الموافق له، المقارن له، كلها بمعنى واحد. من ناحية التعامل، من ناحية التعامل، الأكبر موجب للعداوة المطلقة لأن صاحبه كافر. اسمعي معي رعاك الله قول الحق تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ما تجد، دور ما تحصل. إذا صاحب الأكبر موجب للعداوة المطلقة، الأصغر موجب لإيش؟ للعداوة الجزئية، لأنه لم يكفر. إذن البغض بمقدار ما فيه. الفرق الرابع أن الأكبر محرم تحريم المقاصد، يعني محرم لذاته. أما الأصغر فهو محرم لأنه وسيلة إلى الأكبر. الذي يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله: كل وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر لم تبلغ رتبة العبادة فهي من الأصغر. كل وسيلة أو ذريعة إلى الشرك الأكبر لم تبلغ رتبة العبادة فهو من الأصغر. طيب، أنا ودي تلخصوا لي القضايا الأربعة اللي مرت. الفروق بينهما: واحد في الحكم، اثنين ودي تكتبونها لي مرتبة لو سمحتوا، في الحكم والمعاد. نعم، يلا غيره. من ناحية حبوط العمل، هذا يحبط جميع العمل والأصغر المقارن له. من ناحية العداوة، الأكبر عداوة مطلقة لأن صاحبه كافر، أما الأصغر عداوة جزئية. أي من ناحية المقاصد والوسائل. أحسنتم، جزاكم الله خير. يعني أنا أتمنى أن ترتبنها على هذه الطريقة. أحسن. هل الكفر هو الشرك؟ نعم يا أبو شراء. أم عبود تقول نرجو شرح كلام الشيخ السعدي. الشيخ السعدي يقول كل وسيلة وذريعة توصل إلى الأكبر يعني التعظيم، مقصودها أي تعظيم يوصل إلى الأكبر فهو من الأصغر. مثل الصلاة في المقبرة، الصلاة في المقبرة لله عز وجل، لكنها وسيلة وذريعة إلى إيش؟ إلى الأكبر، لأن من رأى أحد يصلي في المقبرة قال إنه يصلي إلى القبور، إذن هو وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر وما أشبه ذلك. طيب الكفر والشرك، الكفر والشرك، هل الكفر هو الشرك أم أن الكفر شيء والشرك شيء آخر؟ الذي يظهر أنه كما كتبت خادمة الدعوة وأم الخباب أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا اجتمع الكفر والشرك صار لكل واحد منهما معنى يخصه، وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر، وهذا هو أظهر الأقوال في هذه المسألة. فيكون الشرك صرف شيء من خصائص الله لغيره، وأما الكفر فهو جحد الدين أو ترك العمل. لا أن تقول أختنا أم عبود لم تلغ درجة العبادة والصلاة في المقبرة في حد ذاتها عبادة، لا هي لا نقصد ذات الصلاة، نقصد ذات الفعل، نقصد ذات الفعل. نعم، فإن الشرك يكون معناه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، أما الكفر فيكون إما يكون بجهد أو بعدم عمل، بترك العمل. ولهذا العلماء يقولون كل كفر، كل شرك كفر وليس كل شرك كفر. الطاغوت مر معنا، الطاغوت في وين؟ في متى؟ ها؟ عند قولي الكفر بالطاغوت، ومر معنا الفرق بين الطاغوت والجبت وأنهما إيش؟ إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا إيش؟ اجتمع. والطاغوت هو الطاغي من الأعيان إذا اجتمع، ولا الجبت هو الطاغي من المعاني. وابن القيم عرف الطاغوت فقال هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إيش معنى ما تجاوز؟ يعني تعدى، كل واحد له حد، تجاوز معناه تعدى، تجاوز فلان يعني تعديته. قال العبد، ليش ذكر العبد هنا ما قال الإنسان؟ لماذا؟ هل كلمة لها فائدة؟ يلا بسرعة، هل لها فائدة عندي يقول ترى العبد؟ بسرعة لو سمحتوا. نعم، ايش الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ أي لأن هذا حدك، حد الإنسان ما هو؟ العبودية. حد، لأن حد الإنسان هو العبودية كما ذكرته الأخوات جزاهن الله خيرا. فما دام حد الإنسان هو العبودية ذكره، قال هو ما تجاوز به العبد حده يعني مقامه. شملائك ايش قالوا؟ قالوا وما منا الا له ايش؟ مقام معلوم. ايش بعده؟ وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون. إذن الملائكة حدهم العباد طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم مش حده أفضل البشر؟ إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. الله عز وجل، الله سبحانه جل وعلا عندما أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع كل قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام الوحي وهو أعظم مقام، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. وعندما أثنى على نوح عليه الصلاة والسلام قال إنه كان عبدا شكورا. إذا حد المخلوق هو العبودية، كل المخلوقات حدها هو العبودية. فإذا كان أفضل الملائكة وأفضل البشر حده العبودية، فغيرهم ممن هو دونه من باب أولى. وهذه غسق أيضا جزاه الله خير تذكر لنا الآية عن أيوب عليه السلام نعم العبد إنه أواب. إذن الرسل مدحوا بالعبودية، فهو أشرف مقام للمخلوق وهو حد المخلوق. خادمة الدعوة تذكر مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طيب إذا كان أفضل البشر حدها العبودية وأفضل الملائكة حدها العبودية، فماذا سيكون غيرهم من باب أولى أن حدهم إيش؟ حدهم العبودية. قال المؤلف ما تجاوز به العبد حده من معبود. المعبود هو الذي جمع له غاية الذل وغاية ذكرون له بسرعة خوات الفاضلات، ما جمع له غاية الذل وغاية بسرعة، وجه خاص بسرعة، غاية الذل وغاية المحبة. أحسنتم، جمع غاية الذل وغاية المحبة، هذا المعبود. طيب من هو الذي يجمع له غاية الحب وغاية غاية الذل وغاية المحبة؟ من هو؟ هو الله عز وجل. أحسنت يا إشراقة أمل، أحسنت يا غسق، يا براشة، يا بشرى، يا خادمة الدعوة، يا طالبة العلم، أحسنتم. إذن العبودية لله عز وجل. فلو أراد أحد أن يرفع نفسه إلى مقام العبودية قلنا هذا إيش؟ هذا طاغوت، هذا طاغوت. نعم، مثل تمثل أم الخباب تقول في فرعون، فرعون ماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى، مثل النمرود، مثل غيره. بعض المشايخ الصوفية اللي يقول لأصحابه إذا أنا مت فأتوا إلى قبري وادعوني واطلبوا مني، فلا خير في شيخ يحجبه عن مريديه مترين من الأرض. انظر كيف يفعل. قال أو متبوع. المتبوع هم العلماء، ولهذا صار المتبوع بغير حق، صار المتبوع بغير حق صار طاغوتا، كما فعل أحبار اليهود ورهبان اليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هل كانوا يعبدونهم؟ لا، لكن كانوا يحلون الحرام فيحلونه ويحرمون الحرام فيحرمونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم فتلك عبادتهم. قال أو مطاع. المطاع كالحاكم أو كشيخ القبيلة، كالحاكم أو كشيخ القبيلة الذي يأمر ويلزم. فإذا أمر بغير شرع الله عز وجل صار طاغوتا. إذن الطاغوت كما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الفرق بين المتبوع والمطاع أن المتبوع يتبع على فعله، مثل ماذا فعلوا؟ قالوا اتباع الآباء والأجداد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يا رسول اسكت، نحن نتبع آباءنا. مثل اتباع الأهواء، واتبعوا أهواءهم. فالمتبوع يكون ليس عنده القدرة على الإلزام والإجبار، وأما المطاع فعنده القدرة على الإجبار والإلزام. هذا الفرق بينهما. وقد يتجاوز بالحجر والشجر كمن يعبدون الأحجار والأشجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم تبالى، وتبالى قريب من بيشة. قال الراوي: وهو طاغية دوس التي تعظمها في الجاهلية، فسماه طاغية. أم خبار تقول: المطاع يشمل الأحبار والعلماء والرهبان. يتضح ذلك من الفرق. هي تقول يعني إذا أطاعوهم في معصية أحلوا فأطاعوهم. نقول: إذا جاء المطاع لوحده فنعم يدخل فيها الأحبار والرهبان، لكن إذا جاء المطاع والمتبوع جميعا صار المتبوع هو الذي ليس له أمر ولا نهي ولا سلطان، وصار المطاع من له سلطان. فهذا يتضح من خلال اجتماعهما وافتراقهما. أن أحد الأخوات تسأل: هل الآية قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يشمل الشرك الأكبر والأصغر؟ الذي ترجح أنه يشملهما معا، لأن أن وما بعدها بتأويل مصدر، أي شركا. وإذا قلنا شركا فهو يشمل الأكبر والأصغر، الأكبر والأصغر، والله أعلم. طيب، هل كل من عبد، سؤال يطرح نفسه، هل كل من عبد فهو طاغوت؟ لا، العلماء قيد وقيد، قالوا: ورضي بالعبادة. لأنه أحسنت، لا إلا إذا رضي. نعم، هذا هو الصواب، أحسنت. نعم، إذا رضي بالعبادة صار طاغوتا، أما إذا لم يرضى فليس بطاغوت. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ على الصحابة على قريش قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، إلى آخر الآيات. قريش ما عرفت ترد، فلما جاء عبد الله بن الزبارة وكان رجلا متعلما شاعرا متعلما، فقالوا له: إن محمد قال: إن آلهتنا في النار. قال: لو كنت عنده لخصمته، يعني اغتر بنفسه. قال: لو كنت عنده لخصمته. قلت له: إذا ماذا تقول بعيسى ومريم؟ هل هم حصب جهنم؟ فاحتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة، فأبطلها ربنا جل وعلا بقوله كما ذكرت لنا بشرى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، إلى آخر الآيات. إذن هذا يدل على أن الذي لا يرضى فإنه ليس بطاغوت. هذه واحدة. الثانية، قول الله عز وجل عندما يسأل الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ شو الجواب؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا إيش؟ أكملوا معي لو سمحتم، بل كانوا إيش؟ هذه بسرعة لو سمحتم، ها بسرعة، بل كانوا إيش؟ أي يعبدون الجن. أحسنت، أحسنت يا مشاعر، أحسنت يا أم أحمد أنور هدى. نعم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني يعبدون الذين سولوا لهم، فصارت العبادة ما تقع على المؤمنين، والشرك ما يقع على المؤمنين، لكن يقع على الشياطين الذين سولوا لهم هذا الفعل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وإخواننا المسلمين. وفي الآية الأخرى قال سبحانك أنت ولينا من دونه. فإذا لا يكون طاغوتا إلا من رضي، أما من لم يرضى فليس بطاغوت. هنا المؤلف أراد أن يؤصل للقضية، يعني كيف الشرك وقع ومتى وقع؟ هل أمس أو قبل سنة أو قبل؟ لا، الشرك وقع بعد 10 قرون من نزول آدم عليه الصلاة والسلام. فإن آدم كان على التوحيد وربى ذريته على التوحيد، لكن من الأقدار التي قدرها الله عز وجل أن هناك أناس صالحين ماتوا في وقت متقارب، فحزن الناس عليهم، فاستغل هذا الشيطان أعاذني الله وإياكم منه، فقال انسبوا إلى مجالسهم أنصابا علشان تذكرونا، لأجل أن تذكرون فتنشطوا في العبادة، فصوروا الصور وبدأوا يعبدون الله عز وجل. فلما مات أولئك الذين عندهم علم ونسي العلم، جاء الشيطان إلى أبنائهم وقال لهم إن آباءكم كانوا يعبدونهم فاعبدوهم، فعبدوهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يدل أيها الأخوات الفاضلات على أهمية تدريس التوحيد والاستمرار فيه وتربية الأبناء عليه، ولا نقول أن المجتمع مسلم والمجتمع موحد، لا، بل إننا بحاجة إلى التكرار. لماذا؟ لأن التوحيد يرتبط بالقلب، يعني إذا شرحت للناس طريقة الوضوء مرة واحدة اكتفيت، لأنه الوضوء يتعلق بالجوارح، لكن التوحيد يتعلق بالقلوب، والقلوب تتقلب فتحتاج إلى الطرق المستمر، الطرق المستمر، الطرق المستمر. فلهذا ينبغي للأخوات الفاضلات أن يربين أبنائهم على هذا. ثم أرسل الله عز وجل نوح عليه الصلاة والسلام ودعا قومه إلى التوحيد، وهدى الله عز وجل القلة القليلة منهم، ثم عادوا إلى الشرك مرة أخرى. فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فحطم الأصنام وأعاد الناس إلى التوحيد مرة أخرى. ثم لما انتصرت قبيلة خزاعة على قريش في مكة، جاء الشيطان إلى عمرو بن لحي الخزاعي وقال له إن الناس لا يقبلون خزاعة، خاطرة كذا بالذهن تأتي، هذا ما أقصده، خاطر يلقيها الشيطان، الناس ما يقبلون خزاعة، لأن قريش طوال التاريخ إلى تحكم مكة، لابد أن تأتي لهم بشيء جديد. فذهب إلى الشام وأتى بالخمر، وكان لا يعرف في جزيرة العرب. ثم لما نام أتاه الشيطان في منامه وقال له اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة، ادع إليها العرب فإنك إليها تجب. فذهب وجر الأصنام ودعا الناس إلى عبادتها، وهي التي يقول الله عز وجل عنها، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. بعض الناس يقول يعني كيف معقول يحبون الناس الأصنام كذا؟ أي معقول؟ لأن الشيطان يزينها في عيونهم. أليسوا يسترخصون أعمارهم لحرب الإسلام؟ يسترخصون أنفسهم وأموالهم؟ هذا كله محبة. أليسوا إذا سبت الأصنام سبوا رب العالمين؟ نعوذ بالله. اقرأي معي رحمك الله قول الحق تبارك وتعالى، وأشربوا، إيش الآية؟ وأشربوا، ها؟ ذكروا الآية، وأشربوا وأشربوا في قلوبهم العجل. ايش معنى أشربوا؟ يعني محبة وصلت القلوب وأطبقت على القلوب فصار محبة عظيمة جدا، نسأل الله العافية والسلام. فلهذا احمدي الله على التوحيد، واسألي الله أن يحييك عليه ويطهرك عليه، واحرصي رعاك الله أن تربي أبنائك عليه بين الفترة والأخرى. يعني مثلا كيف تكون التربية عليه؟ يعني بعض الناس يقول أنا كيف أسوي مع الأولاد؟ شلون أربيهم على التوحيد؟ إذا كل يوم أقول لهم التوحيد الربوبية والعلوية والأسماء والصفات، ما يعني يبنون، يقول لا ليست هذه الطريقة. تعجبني بعض النساء إذا جلست على الموعد مع مائدة الغداء تقول لأولاده شفتوا سمعتوا بواحد يحب أخوه جدا محبة شديدة، وبعدين زعل عليه ومسك راسه يجره لحيته قدام الناس. معقول؟ ما معقول. الأولاد بيتعجبوا، ما معقول يا أمي يجر أخوه شعره ولحيته قدام الناس، لا يمكن. فتقول لا هذا خبر صحيح. ثم تذكر لهم قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون. موسى يحب هارون ويدعو الله عز وجل أن يشركه في النبوة، من يدعو هذا؟ ليش؟ لما عجل يا ربه ليرضى جاء السامري، فماذا فعل؟ صنع لهم العجل فعبد العجل وتركوا عبادة الله عز وجل، وهارون نبي وأظهر ساكت، بدأ بالساكت قبل يبدأ بالمجرم، وهارون يبدي عذره وموسى ما يقبل العذر. ليش ما لحقته؟ إذا ما أطاعوك خلبناهم ما ينقوم استضعفوني وخذوا يقتلون ليه ما عقده؟ قال ليش ما تبعدوا وتركتهم؟ ما تجلس عند الشرك. قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنا خفت وما قبل من وخايف منك، ما أدري شو يسوي. ومع هذا ما قبل موسى عليه الصلاة والسلام العذر، يجر الرأس واللحية جميعا. ثم يلتفت على السامري ويتهدد تهدد عجيب، تهدد عجيب، يقول إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ما تدخل بيه، ما تدخل قرية طول الدنيا حتى تموت، يطرد من كل قرية. سبحان الله، من كل قرية يطرد، نعم يطرد من كل قرية. طيب كيف يعيش؟ إن لك في الحياة أن تقول لا مساس وأنت بيوم القيامة، وإن لك موعدا لن تخلفه. يا ويلك من رب العالمين، يا ويلك من رب العالمين، النار قدامك. ويلتفت على بني إسرائيل ويحرق العجل قدامهم، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم أسفل، حرقوا قدامهم علشان يخرجوا من قلوبهم. ثم يبدأ بدعوتهم للتوحيد من جديد. يعني إذا ذكرت الخبر هذا، ذكرت الخبر لأولادك اليوم، طيب بعد يومين بعد ثلاثة بعد أربعة تقول يا أولادي نبينا صلى الله عليه وسلم هو شفيق علينا ويحبنا. تصورون مرة من المرات يمسك واحد من الصحابة يقول ما تريحني، فالصحابة ينبجع ايش ريحكم يا رسول الله ابشر، فيقول ألا تريحني من ذا الخلصة، هذا الصنم أبوك تهدمه. فيقول يا رسول الله جليس، يقول يا رسول الله أنا ما أثبت، فيضرب صدره ويدعو له بالثبات صلى الله عليه وسلم. ثم يرسل معه 150 فارس، 150 مش ليش؟ علشان يحطمون الصنم. فيذهب الصحابي رضي الله عنه وارضاه ومعه 150 من احمس، فيحطمون الصنم ويزيدون بان يحرقوه في النار. ولأجل أن يريح قلب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المبشر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما سبق إذا وصلنا نحن 150 إذا وصلنا أخبرناه؟ لا. الشرك يغلق القلوب. فأرسل مبشر للنبي صلى الله عليه وسلم. من شدة الفرح فرح النبي صلى الله عليه وسلم برك على أحمس 5 مرات ودعا له 5 مرات. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يدعو 3 ويبرك 3. ليش زاد؟ لماذا؟ لأن الشرك مصيبة يحرق العمل كله ويفسد الحياة والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل مكة فاتح منصور ايش اول ما عمل؟ معه الرمح صلى الله عليه وسلم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ويضرب الاصنام بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى يحطمها جميعا. يعني بدل ألف القصص والاخبار التي يعني كانت هجيرة الرسل عليه الصلاة والسلام، هذه ترى تبني عقيدة عند الإنسان، عند الأولاد، تبني بغض الشرك، وهي ليست درسا مرتبا منظما بحيث أن يشق على الأولاد والعالم. لا. لا ما لا يحسوا لا يحسون، بس ترسخ المعلومة عندهم وتتركها. أنت الآن بذرت البذرة، وأسقيها كلما أخذت وقت أسقيها، وأبشري بأنها ستنبت بإذن الله عز وجل. علينا أيها الأخوات المؤمنات أن نحرص على تربية أبنائنا على هذا. عندما تذكرين لهم غزوة أحد، إيش تقولين؟ حصل كذا كذا. أبو سفيان بعد انتهاء المعركة ينادي بصوت عالي: أفيكم محمد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا، اسكتوا. ليش؟ لأن في خطورة كبيرة، إذا علم كان محمد يأتون ويقتلونه. فيقول: أفيكم أبو بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، لأن في خطورة. أفيكم عمر؟ اسكتوا، ولا أحد يتكلم. في نفس الموقف نفسه قال أبو سفيان، أعوذ بالله، كلمة قبيحة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها، قال: أعلو هبل، أعوذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يسكت حتى لو يموت، استرخص الدنيا لأجل التوحيد. قال إيش؟ قال: أجيبوه. سبحان الله، قبل قلتوا لا يسكتوا لا يجيب أحد، والآن تقول أجيبوه. نعم أجيبوه، هذه توحيد وإيمان وكبر، ما في مساومة. قالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: سم أجيبوه. قال: وماذا نقول؟ قالوا: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. شوف التوحيد كيف. يعني يصير دروس بهذا الشكل غير مرتبة تؤثر تأثيرا بالغا في الأولاد. ثم نعلم أيها الأخوات الفاضلات أن التربية تحتاج إلى وقت. يعني أحيانا مشكلتنا أننا نريد الثمرة بسرعة. لا ما تجي الثمرة بسرعة، لا هي تأتي بطيئة لكنها بإذن الله ثابتة، بطيئة لكنها ثابتة. أسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. إلا هنا القبور أهلها إذا كانوا مسلمين يبقى لهم احترامهم، لا يمشى بينها بالنعال، ولا يوطى القبر، ولا يتكى عليه، ولا يكسر من المسلم شيء، لأن المسلم محترم حيا وميتا. لكن لا يجوز الصلاة بالمقبرة، لا يجوز الصلاة بالمقبرة لأنها وسيلة إلى الشرك. لعلنا نختم بموضوع السحر، إن استطعنا أن نأخذ زيادة أخذنا وإلا نكتفي به. السحر أسأل الله يعافينا وإياكم، يفسرونه بأنه ما خفي ولطف سببه، يعني شيء غير ظاهر. وأما في الاصطلاح فيقولون هو عزائم ورقى وكلام وأدوية تؤثر في القلوب والأبدان، فمنها ما يمرض ومنها ما يقتل ومنها ما يفرق بين المرء وزوجه. عدلوا عندكم كتابة فيحرض، عدلوها اكتبوا فيمرض بدل الحاميم، هذه خطأ مطبعي. حكم السحر والساحر، أما حكم السحر فإنه كفر، حكم السحر كفر، لأن الله عز وجل قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من إيش؟ من خلاق. طيب ما حكم الساحر؟ إذا كان فعله كفر فهو إيش؟ فهو كافر. طيب ما حد الساحر؟ حد الساحر ضربه بالسيف. هل يستتاب؟ أرجو جواب، هل يستتاب؟ ها؟ أي أحسنت يا بشرى وعبود لا يستتاب، لأن الصحابة رضي الله عنهم قتلوا السواحر بدون استتابة. لماذا لا يستتاب؟ وهذه ترى فائدة جميلة قد تحتاجونها في غير الساحر، وأتمنى أن تكتبوها لي. لماذا لا يستتاب؟ لأنه سيظهر ما كان يظهر. لماذا لا يستتاب؟ أرجو كتاب الجائري. لأنه سيظهر ما كان يظهر. لماذا يا أخواتي الفاضلات؟ أي لأنه سيظهر ما كان يظهر. شلون ما كان ليس يظهر يا أم الخبار؟ أم الخبار تقول لأنه سيظهر ما كان يظهر، لا، هو ما يظهر ما كان يظهر، يظهر ما كان يظهر. هو الساحر يظهر للناس أحيانا إذا جاءه شخص قرأ آية من القرآن، أحيانا يأتي بعض الأحاديث ليوهم الناس أنه ما عنده سحر. فإذا جئت تسأل وتقول كتبوك، قال نعم، فأنا لم أفعل منك كله محرم، سيظهر ما كان يظهر. هو يظهر في قلبه الشرك وعبادة الشياطين، يظهرها لا يظهرها لأحد، لكن يظهر من أحواله. ايش يقول؟ يقول ادخل في غرفة ظلمة وابعد عن قيس أسود واذبح التيس ولا تقل بسم الله، فهنا اتضح ان الشخص ايش يريد؟ عبادة الشياطين، نسأل الله العافية والسلامة. فهو يظهر يا غسق، سيظهر ما كان يظهر، ما كان يظهر وليس يظهر. ايه، اذا لماذا لا يستتاب الساحر؟ بسرعة تقول يا جواب لو سمحتوا، بسرعة، جزاكم الله خير. لماذا لا يستتاب الساحر؟ ها؟ لو سمحت، أي سيظهر ما كان يظهر، سيظهر ما كان يظهر، أحسنتم. طيب الساحر حده ضربة بالسيف، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنه. هذه أحد الأخوات تقول ما فهمت هذه الجملة جيدة. نقول الساحر إذا جينا نقول ثوب أظهر ما كان يظهر قبل يظهر أنه مسلم وليس مشرك ولا يدعو غير الله عز وجل. وهنا إذا استتبناه سيظهر نفس ما كان يظهر، لكن اللي يبطل في قلبه لن يذكره لنا أبدا. إذن شو استفدنا؟ شو استفدنا إذا كان الفعل اللي يظهره هو اللي سيقوله لنا؟ هل حصلنا من شيء منه؟ ما حصلنا شيء. مثل الزنديق، الزنديق المنافق مثلا، إذا جاء وقال استغفر وتوب وصلي وصم ووحد، قال أنا أصلي وأصوم ووحد، واللي بقلبه بقلبه. أليس يقول غسق أن الساحر مخادع؟ أي هذا كلام مضبوط. إذن هو ما دام سيظهر ما كان يظهر فلا يستتب، يقتل مباشرة. يقول الإمام أحمد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب السحر له حقيقة ولا خيال؟ لا، السحر له حقيقة. ما الذي يدلنا على أنه له حقيقة؟ أن الله أمرنا أن نستعيد من السحر، قال من شر النفاثات في العقد، هذه واحدة. الثانية أنه يؤثر في الأبدان، ممتاز، أحسنت يا غسق، نعم، هذا يدل على أن له حقيقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله شفاني، وأيضا أنه فيه عقد، أنه يفرق بين المرء وبين زوجه. إذن هو حقيقة وليس خيالا. نختم بكيفية تحمي نفسك من السحرة. كيف تحمين نفسك من السحرة؟ تحمي نفسك من السحرة بأولا اللجوء إلى الله عز وجل بكثرة الأذكار، قراءة أذكار الصباح والمساء، بقراءة القرآن، ومن أعظم القرآن قراءة آية الكرسي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال آية البقرة، قال لا تستطيعها البطلة. من ما يحميك من السحر أكل سبع تمرات في الصباح. أكل سبع تمرات في الصباح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح سبع تمرات وترا لم يضره سم ولا سحر. أي أكل تمرات في الصباح، ويغفل عنها كثير من الناس. واعتقدي أنهم لا يضرون إلا بأمر الله عز وجل. وسأختم بقصتين واقعيتين، لا يشترط أن تكون من عجوة المدينة، لا يشترط، المهم أن تكون تمرا كما رجح ذلك شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. هل يوم الخباب تقول أن شيخنا قال في أحد الدروس أن الساحر له توبة؟ نقول هذه التوبة بينه وبين الله، انتبهوا للتفريق يا أخوات. التوبة الساحر ما يكون بينه وبين الله، ما أحد يقول فيها شيء، إن تاب صادقا بينه وبين الله فليتوب. لكن الكلام عندما نقول قبل قليل نقول لا تقبل عندنا نحن، لأننا ما ندري هل هو صادق أم كاذب، سيظهر ما كان يظهر. أما بينه وبين الله فمن تاب تاب الله عليه. في قصتين أذكرهما، أما لماذا اشترط سبع تمرات سنقول الله أعلم بذلك، هكذا ورد النص. القصتين أذكرها لكم. القصة الأولى ذكرها أحد الأخوان في الزلفي، كان رجل من الصالحين وكان عنده بنات صالحات، فجاءه رجل ليس بمستقيم يخطب أحد بناته فرده، فلما رده ذهب إلى ساحر في الرياض قال أريد أن تعطي لي فلان وابنته. قال بس هذا أمر بسيط، ائتني غدا. فلما جاءه من الغد قال له ما استطعنا أن نصل إلى بيته، شياطيننا ما استطاعت أن تصل إلى بيته، لكن فيه ساحر أجود مني في الكويت، اذهب إليه. فذهب إلى الساحر الذي في الكويت وطلب منه الطلب، هذا بسيط، الطلب هذا بسيط. فأرسل شياطينه فلم تستطع أن تصل إلى البيت. لماذا لم تستطع؟ لأنه يكثر يقول الإخوان الذي يذكرونه يقولون يقرأ أوراد الصباح والمساء. قال له صاحب الكويت والله ما استطعنا، لكن أكبر السحرة في الإمارات، أنا أخبرني بها أحد الإخوة الصادقين من أهل الزرفي، قال في ساحر بالإمارات اذهب إليه إن استطاع وإلا فاصرف نظرك عن هذه المرأة. فذهب الساحر الذي في الإمارات يعتبر أكبره، فقال له هذا الأمر بسيط ائتني غدا. فلما جاء الغد قال والله ما استطاعوا أصحابنا يعني شياطينه أن يصلوا إلى بيته، هذا يذكر الله فاصرف بصرك عنه. ويقول الأحمد يقول ذهبت إلى الإمارات فدخلت على ساحر أريد أن أناقشه، أريد أن أناقشه، فقلت له أنا أعرف أنكم كما قال الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لكن هل يعني حصل لك شيء؟ قال نعم، مر أنا في استعراض فما دريت إلا شاب ثوبه إلى نصف الساقين يأتي مقبلا إلي يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. يقول فكنت أنا أطعن بطني في السيف، تخيل سحر، ما يطعن بطني يطعن بجواره أو الشياطين ترده. قال فلما أقبل هذا الشهر تطايرت شياطيني فوربت بطني ورقدت في المستشفى 3 أشهر. قال فلما كنت في المستشفى وتجمعوا شياطين قلت كيف فعلتم هكذا؟ قالوا عجزنا طيرنا القرآن. قلت لازم تؤدبونه لي. قالوا أبشر. قال فذهبوا إلي وحاولوا وما استطاعوا، لأنه كان يقرأ الأوراد ويقرأ القرآن. هذه قصة ذكرها الأحمد في أحد الأشرطة، هو خاطب هذا الساحر، والله عز وجل يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأريد أن أذكر نفسي وأذكر أخواتي أن هذا المجلس مجلس ذكر، أن هذا المجلس مجلس ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. احتسبنا الأجر من الله عز وجل، وإن شاء الله تعالى يحصل الإنسان الواحد منا على العلم وعلى الأجر. هل تقول لو أخذوا ملابسها وأخذوا شيئا منها وهي قد أوردت قرأت وردها فإنهم لن يستطيعوا أن يصيبوها بأذى. الأخوات يسألنا عن الدرس، الخميس والجمعة ليس فيها درس، لكن موعدنا إن شاء الله تعالى بإذن الله يوم السبت القادم. أسأل الله لكنا لي ولكنا التوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. معلش.